تلاوة شرفنا من قرية بهنضاي فضيلة الشيخ السيد مصطفى الهواري والقارئ العلم بمصر والعالم الإسلامي الشيخ محمود علي حسن والأستاذ محمد أبو هاشم أبو فرد شاكرين إليه ولابن قرية جردين القارئ الشيخ مصطفى غني. الشيخ ممدوح جود سعد بأدبه وخلقه آثر أن يبلو بدلا من يفتح الفرصة للضيوف أن يتلو الآن فضيلة القارئ أشكر أيضا لمن تنازل من أهل القرآن وصاحب خلق وإيمان شيخنا ابن قرية الحميدية مركز مني القمح الشيخ محمد عرفان. وهيا بنا الآن إلى مسك الختام من سيد الكلام ومن ذكر المولى العليم العلام صاحب الأداء المتقن والصوت الحسن شيخنا محمود علي حسن يتفضل مشهورا. أعتذر لحضراتكم فإن المحكمة ليست ملكا للقاضي وأنا لست إلا خادما لأهل القرآن. وأن تحل بهذا البلد يا ابو علي. عليك ووالد وما خلق خلقنا الإنسان في ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وتحمى العقبة وما أدرك العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين بحمد ربك واشكر إلى روح سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وإلى روح الوالدة الراحلة الكريمة، وإلى روح نبيها القارئ الشيخ سعيد جمعة، وإلى روح زوجها الراحل الحاج علي أبو جمعة وابنها الحاج محمد علي جمعة، وإلى شقيقها الحاج محمد أبو إسماعيل، وإلى روح جميع موتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان قدمت على خير ليلتنا بتلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بهنباي مركز الزقازيق. أشكر لفضيلة القارئ الشيخ محمد نصر الطاروقي الذي شرفنا أثناء التلاوة، وإلى فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، ولابن الكريم الحاج محمد أبو عيسى عمدة صف زريق. كذلك أشكر الأستاذ إيهاب غزال. كذلك أشكر أيضا الشيخ سمير عكزة، الوالد الكريم الحاج موسى المسلمي عضو نقابة السادة الأشراف وخليفة أجداده، ونجل الشيخ محمد أبو موسى بقرية العصايد. أشكر الشيخ أحمد المهر. أشكر القارئ المؤدب الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ مصر والعالم الإسلامي. أما علم الليلة القارئ الشيخ الحبيب المحبوب صاحب الواجب دائما الشيخ منصور جمعة منصور، أشكر إليه ولوالده. أشكر أيضا لسيادة العميد دون الاسم تحديد. أشكر أيضا لفضيلة الشيخ ياسر إبراهيم حفني، الشيخ هاني الغرباوي، والشيخ حسن ضيف، الحاج محمد أبو حلمي عبال التبوك قريب. شكر الله لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.